السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الحمد لله الذي من على عباده بمواسم الخيرات ليغفر لهم الذنوب ويكفر عنهم السيئات وليضاعف لهم الأجور ويرفع الدرجات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واسع العطايا وجزيل الهبات وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أول سابق إلى الخيرات اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه بإحسان ما توالت الليالي والأوقات أما بعد أيها المسلمون اتقوا الله تعالى وأطيعوه واعلموا أنكم يوم غد تستقبلون عشرا مباركة هي العشر الأواخر من رمضان فاشكروا الله على ما من به عليكم من مواسم الخيرات اختصها الله بالفضائل العظيمة والأجور الكثيرة والخيرات الوفيرة. فمن خصائص هذه العشر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العمل فيها أكثر من غيرها. ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. وفي الصحيحين عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. وهذا شامل للاجتهاد في هذه العشر بجميع أنواع العبادة من صلاة وقراءة قرآن وذكر لله بالتسبيح والتهليل والاستغفار والصدقة وغير ذلك. في هذين الحديثين وما جاء بمعناهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفرغ للعبادة في هذه العشر. فينبغي لك أيها المسلم أن تتفرغ فيها من أعمال الدنيا أو تخفف منها وتشتغل بالعبادة اقتداء بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم وطلبا لرحمة الله وغفران الذنوب. ومن خصائص هذه العشر المباركة الاجتهاد في قيام الليل وتطويل الصلاة بتطويل القيام فيها والركوع والسجود وإيقاظ الأهل والأولاد ليشاركوا المسلمين في إظهار هذه الشعيرة ويشتركوا في الأجر والثواب ويتربوا على كل خير. فاتقوا الله عباد الله واحرصوا على اغتنام هذه الليالي المباركة بما هي جديرة به من العبادة بالعزيمة الصادقة والنية الصالحة. إنها فرصة العمر وغنيمة لمن وفقه الله عز وجل. عشر تضاعف فيها الحسنات وتقال العثرات، عشر تجاب فيها الدعوات وترفع الدرجات وتغفر السيئات، عشر يجود الله فيها على عباده بأنواع الكرامات ويجزل فيها لأوليائه العطايات. فلا تفوتوا هذه الفرصة الثمينة على أنفسكم وأهليكم، فما هي إلا ليال معدودة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لإدراك نفحات المولى سبحانه وإدراك ليلة القدر، وأن يسعدنا وإياكم في الدنيا والآخرة. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. العمل فيها يا عباد الله خير من العمل في ألف شهر سواها. وألف شهر يا عباد الله 83 عاما وأربعة أشهر. فالعمل في هذه الليلة لمن وفقه الله خير من العمل في 83 عاما وأربعة أشهر. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقوله إيمانا واحتسابا يعني إيمانا بالله وبما أعد فيها من الثواب للقائمين فيها، واحتسابا للأجر وطلب الثواب. هذه الليلة في العشر الأواخر من رمضان التي كان يجتهد فيها النبي صلى الله عليه وسلم كلها، في الحديث المتفق عليه: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. فاحرصوا رحمكم الله على هذه الليالي الفاضلة، تقربوا إلى الله بالصلاة والذكر والدعاء والزكاة والصدقة، تنافسوا بأنواع الخيرات، أكثروا من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، أكثروا من الاستغفار والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أزيلوا العداوة والبغضاء، تسامحوا وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، تناصحوا فيما بينكم، وتعاونوا على البر والتقوى، وتآمروا بالمعروف، وتناهوا عن المنكر، بادروا بعمل الصالحات والدعوة إلى كل خير، صلوا الأرحام وأحسنوا إلى الفقراء والمساكين، أكثروا من الدعاء، ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام. في الحديث أن الدعاء والبلاء ليلتقيان فيعتلي جاني بين السماء والأرض. الله أكبر، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. اللهم وفقنا جميعا للدعاء ومن علينا بالإجابة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعجزوا، فإنه لا يهلك مع الدعاء أحد، أي لا تفتروا ولا تضعفوا، ألحوا في الدعاء. إخواني، هذا شهر البركة، وقد أظلتكم أفضل لياليه، ليالي الخيرات والبركات، عشر المنح والهبات، ينزل الله الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب الدعاء، ينظر الله إلى تنافسكم ويباهي بكم ملائكته، فأروا الله من أنفسكم خيرا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ارزقنا القوة في إيماننا، والعصمة في ديننا، والصحة في أجسامنا، والعافية في أبداننا، وارزقنا جميعا من حيث لا نحتسب، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولوالدينا ولسائر المؤمنين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الصائمون، اتقوا الله تعالى وأبشروا بكل خير. أمامكم 10 ليالٍ مباركة يشرع الاعتكاف فيها، وهو اللبث والبقاء في المساجد للتفرغ لطاعة الله عز وجل. هو من السنن الثابتة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم، واعتكف أصحابه معه وبعده، فينبغي لمن يتمكن من إحياء هذه السنة أن يبادر إليها لما فيها من الأجر العظيم. ومن لم يتمكن فليحافظ على بقية الطاعات الواجبة والمسنونة من التبكير إلى المساجد، والجلوس فيها لتلاوة القرآن والذكر والعبادة، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. أيها الإخوة، هذا شهر النصر والتمكين، هذا شهر النصر والتمكين، تقابل في ليلة 17 منه ببدر صفان، صف إسلام وصف كفر. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة، يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. من تلكم الجوانب التي هي محل التذكر وسبب للنصر، يشتد اللجوء إلى الله والشعور بالحاجة إليه سبحانه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم الموعود بالنصر يبيت يصلي ويلب بيا حي يا قيوم، ولدى بدء التحام المعركة يشتد ابتهاله وتضرعه في الدعاء، ويرفع يديه إلى السماء: اللهم نصرك، اللهم نجزني ما وعدتني. حتى سقط رداؤه وأشفق عليه أبو بكر، فأنجز الله تعالى وعده، أنجز الله تعالى ما وعده: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. نصر الله المسلمين، نعم نصرهم الله لأنهم قائمون بأسباب النصر. ما هي أسباب النصر يا عباد الله؟ أسباب النصر 5. أسباب النصر المعنوية 5. قال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا السبب الأول من أسباب النصر والتمكين، عبادة الله وحده لا شريك له ونبذ الشرك. ثم بقية الأسباب ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله عز وجل: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هذه الأسباب 5 مع فعل الأسباب الحسية من إعداد القوة والدعاء ولزوم جماعة المسلمين وولي أمرهم، هي أسباب النصر الحقيقية نسأل الله عز وجل أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويخذل أعداءه. فاتقوا الله عباد الله، قوموا بما يجب عليكم، تأسوا بنبيكم واغتنموا هذه الليالي. نسأل الله أن يحفظ أمننا، نسأل الله أن يحفظ أمننا ويهيئ لنا ولولاة أمرنا من أسباب العز والتمكين ما فيه نصرنا وعزنا وكرامتنا وسعادتنا ورفعة الإسلام. ويسأله عز وجل القوي العزيز أن يقذف الرعب في قلوب الأعداء ويضرب عليهم الذلة والمسكنة، إنه قوي عزيز. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم أصلح أحوال المسلمين، واهدهم سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور. اللهم وحد كلمتهم، وانصرهم على أعدائهم، إنك سميع مجيب. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين وصحابته أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفقهم لهداك واجعل عملهم في رضاك يا رب العالمين. اللهم ألهمنا الدعاء وتقبل منا، ووفقنا لإدراك ليلة القدر وقيامها بمنك وجودك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وعاف مبتلانا، واهد ضالنا، اللهم أغن فقيرنا، وارفع درجاتنا، اللهم اقض حوائجنا، اللهم أصلح شؤوننا، وتجاوز عن تقصيرنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم علمنا وفهمنا، اللهم وفق القضاة إلى الحكم بشريعتك، وإلى إصابة الحق في أحكامهم، وفهمهم إلى ما يرضيك يا رب العالمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم نجي إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم نجي إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم ارحم ضعفهم، واجبر كسرهم، وتولى أمرهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، وثبتنا وإياهم على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم أصبنا برحمتك، اللهم أصبنا برحمتك، وابسط علينا من جودك وكرمك، وأغننا من واسع فضلك، أنزل علينا من رزقك وبركاتك. اللهم زودنا التقوى، اللهم زودنا جميعا التقوى، واغفر ذنوبنا، ويسر لنا الخير حيثما كنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمؤمنين والمؤمنات، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على محمد.